والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة هناخد مسألة من مسائل الجديدة اسمها الجد مع الإخوة. فرض الجد السدس، ماشي؟ فألحقوا بفرض ده الجد مع الإخوة. الجد مع الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا لأبوين أو لأب، والجد أبو الأب لا يحجبه حرمانا غير الأب، ماشي؟ حكاه ابن منذر إجماع. السلف كان السلف يتوقون الكلام فيه جدا. عن علي رضي الله عنه: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم، يعني أصول جهنم، فليقضي بين الجد والإخوة. وقال ابن مسعود: سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد، لا حياه الله ولا بياه. الشيخ الألباني يقول لم أقف عليه. روي عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن وحضرته الوفاة قال: احفظوا عني ثلاثا، لا أقول في الجد شيئا، ولا أقول في الكلالة شيئا، ولا أولي عليكم أحدا. ذهب أبو بكر وابن عباس وابن الزبير إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب. وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر ابن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت، وهو مذهب أبي حنيفة. ده أول مذهب من مذاهب الجد مع الإخوة، إن يعامل الجد معاملة الأب. جميل كده؟ والأب بيعمل إيه؟ بيحجب الإخوة. ده مذهب سهل جدا، مذهب الإمام أبو حنيفة، ووافقه من السلف والصحابة اللي ذكر. مسألة جاء فيها جد وإخوة، بنعمل إيه؟ بنلغي الإخوة ونورث الجد من رأس الأب. يبقى عامل الجد معاملة الأب، وهو شرعا يعامل معاملة الأب في جميع المسائل الشرعية، صح؟ في مسائل في الخلاف بقى، في الولاية النكاح ولا لا، هل الجد يعامل معاملة الأب ولا لا، في بعض المسائل. وقال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. أبيكم إبراهيم وهو كان من الجد. وماشي كل بقى الأحاديث والآيات اللي وردت في إن الجد زي الأب. طيب، ذهب علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريثهم معه، ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد، يعني ابن الحسن الشيباني، لثبوت ميراثهم بالكتاب العزيز، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس. شوف بقى المسألة. القول الثاني إن الجد يعامل معاملة الإخوة. ليه؟ لأنه يدلي إلى الميت بدرجة إدلاء الإخوة إلى الميت، يعني بينه وبين الميت إيه؟ الأب. والإخوة بينهم وبين الميت إيه؟ الأب. الإخوة أب ابن الأب، صح؟ والجد أبو الأب. طب ما قالك ده الابن وده الأب، مين الأقوى؟ الابن ولا الأب؟ ده ابن الأب وده أبو الأب، الابن أقوى من الأب. هقول لك: طيب ده أنتوا كده وضعتونا في حرج، ده قرابة الإخوة أقوى من قرابة الجد. قرابة الإخوة أقوى من قرابة الجد. يبقى المذهب الأولاني بيحجب الإخوة بالجد، المذهب الثاني مش قادر، فبيقول: إحنا هنعامل الجد معاملة أخ من الإخوة. ولا ينقص نصيبه عن السدس. ماشي. المذهب ده قول مين؟ قول مين من الأئمة؟ الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وصاحبي أبو حنيفة، أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني. يعني إيه ده؟ يعني حتى أصحاب الإمام أبو حنيفة خلفوه في القول بتاعه. شيخ الإسلام تيمية اختار القول الأول. وانت عارف اختار شيخ الإسلام تيمية بتعمل إيه؟ قوة كده دفعك خلاص. طيب هنا بقى بيقول ثبوت ميراثهم اللي ميراث الإخوة يعني بالكتاب العزيز، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، وما فيش كلام ولم يوجد ذلك. ولتساويهم في سبب الاستحقاق، سبب الاستحقاق اللي هو الإدلاء، تساويهم بسبب الاستحقاق، فإن الأخ والجد يدليان بالأب، بالأب الجد أبوه والأخ ابنه، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الإيه؟ الأبوة، بل ربما كانت أقوى، فإن الابن يسقط تعصيب الأب. خلاص. طيب إحنا هندرس الكتاب كده زي الإيه؟ زي الحنابلة والجمهور إن الجد يعامل معاملة الإخوة، فهم قسموا المسائل إلى قسمين. الجد لما يكون معاه صاحب فرض، والجد لما يبقى معهوش صاحب فرض، فأنت قسم كده. الجد فين الجد مع الإخوة ليه حالتين. الحالة الأولى عدم وجود صاحب فرض، الحالة الثانية مع وجود صاحب فرض. ماشي. يعني ايه في حالة عدم وجود صاحب فرض؟ اصحاب الفروض انتوا حفظتوها صح؟ صح. الجد بقى مع اخ جد زائد اخ، معهمش حد تاني، معهمش حد تاني، مع اللي معاهم حد تاني ما بقاش صاحب فرض، لا بنت ولا زوج ولا زوجة. عدم وجود صاحب فرض يعني مع الجد والإخوة، يعني واحد مات وترك جد وأخ، الأخ ده معناه أخ شقيق أو أخ الأب. ماشي كده. طيب فعدم وجود صاحب فرض دي حالتين، يا إما لا مقاسمة، خلاص مقاسمة، أو تلت جميع المال. يعني إيه مقاسمة أو تلت؟ يعني المسائل مش هتطلع من الحالتين دول. خلاص. يدي. طب بختار على أساس إيه؟ الأحظ للجد. مثال احنا قلنا مقاسمة او تلت جميع المال صح؟ واحد توفي وترك جد واخ، نصيب الجد ايه والاخ ايه؟ هنقول له مقاسمة، يبقى الجد نص، تلت جميع المال يبقى الجد ايه؟ الجد تلت، يبقى اخد نص ولا تلت؟ النص مقاسمة. طيب جد ترك جد وأخين، نشوف مقاسمة ياخد التلت، وتلت جميع المال ياخد التلت، يبقى يستوي ده وده، اختار أي حاجة فيه. جد وتلت إخوة، الجد ياخد الربع في المقاسمة، ياخد الربع، يعني كده أربع إخوة، جد وثلاث إخوة وتلت جميع المال ياخد التلت. طب جد وخمس إخوة، جد وست إخوة، يبقى في حالة واحدة بس بياخد المقاسمة، مش هتفرق حالة ولا حالة، حالة واحدة ياخد المقاسمة. لأن الحالة الثانية يستوي فيه المخاصمة وتلف المال، فنخليها حالة واحدة عشان تبقى سهل إنك تحفظها. حالة واحدة ياخد المقاسمة. إمتى ياخد المقاسمة؟ لو في أخ واحد بس، يبقى جد ومع أخ واحد بس يقسمه. أكتر من أخ سيب المقاسمة وخش في الباقي. خلاص؟ طيب، مع صاحب فرض ليه ثلاث أحوال. صاحب الفرض ليه ثلاث أحوال. أول حالة المقاسمة، يعني صاحب الفرض بياخد فرضه والباقي بيتقسم. مثال: واحد ترك، ماتت وتركت زوج وجد وأخ، الزوج هياخد النص والباقي بعمله كده، يا مقاسمة يا سدس جميع المال يا ثلث الباقي. صح؟ مقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال. نحلها: زوج وجد وأخ، الزوج هياخد النص، مفيش فرع وارث، الجد هياخد النص الثاني، هياخد الربع، والأخ هياخد الربع، أو هياخد سدس الجميع أو ثلث الباقي. هتختار فيهم الأقوى. لما يتقاسم هياخد الربع، والسدس جميع المال هياخد السدس. طب ثلث الباقي اللي هو ثلث النص، اللي هو الايه؟ ثلث النص كام؟ سدس. يبقى سدس، يبقى يستوي عند السدس وسدس جميع المال. يبقى انا بقارن بين السدس والربع. صح؟ مين الاعلى بقى، السدس ولا الربع؟ الربع يبقى المقاسمة. طب لو اخين، جد واخين، يبقى بدل ما كان الزوج الجد هياخد الربع هياخد تلت النص اللي هو السدس. يبقى انا بخير بين السدس وسدس جميع المال اللي هو السدس، ونص الباقي اللي هو السدس، تلت الباقي اللي هو السدس. يبقى يستوي الايه؟ ثلاثة. طب لو ثلاث اخوة، خلاص يبقى انا شلت المقاسمة، ما يقلش عن سدس. لا، شلت المقاسمة. صح؟ لان لو قسمته هقسم جد وثلاثة، يعني ربع النص تمن. يبقى بستبعدها. يبقى جد زوج وجد وثلاث اخوة، المقاسمة مش هتمشي. طيب سدس جميع المال، انا معايا السدس، ثلث الباقي سدس. خلاص؟ يبقى في الحالة ديت بخيره بين سدس جميع المال وسدس الباقي وبشيل المقاسمة. يبقى برضو نفس الكلام، المقاسمة مع أخ واحد. يبقى أنا عندي قاعدة إن ما دام في أكتر من أخ بستبعد المقاسمة، لأن هو كده إيه؟ في أغلب المسائل يعني، لأن في مسائل ممكن المقاسمة تبقى أكتر من السدس. ماشي؟ خلاص؟ والجد مع الإخوة الأشقاء أو الأب. يبقى المذهب ده الجد مع الإخوة الأشقاء أو إيه؟ الأب. الإخوة الأم مش تبعنا. ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم في مقاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض، لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث. فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين: إما المقاسمة إن كان الإخوة أقل من مثليه، أقل من مثليه يعني واحد، صح؟ أو ثلث جميع المال إن كانوا أكثر من مثليه أو مثليه. إحنا قلنا لو كانوا اثنين أكثر من اثنين يبقى غصب عني ثلث جميع المال. بشيل المقاسمة. لو اثنين أنا مخير بين المقاسمة وثلث جميع المال. وإن كانوا مثليه استوى الأمران، إحنا شرحنا. ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض، لأنه إذا كان مع الأم أخذ مثلي ما تأخذه، لأنها لا تزاد على الثلث، والإخوة لا ينقصون الأمة عن السدس. الأمة هتاخد التلت وهو هياخد الايه؟ الأمة هتاخد السدس وهو هيقسمهم. فوجب ألا ينقص الجد عن ضعفه وهو الثلث. طيب، وإن كان هناك صاحب فرض فله، يعني الجد، خير ثلاثة أمور. الأول المقاسمة، لأنها له مع عدم الفرض فكذا مع وجوده، أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، بدل صاحب الفرض إيه؟ نصيبه. مثال مثلا غير الزوج، زوجة بتاخد كام؟ الربع. يبقى الثلاث ارباع بقسمه، الجد النص والايه والاخ النص، او الجد سدس والاخ الباقي، فبحلها سدس وتم، تبقى المساله تحل من 24 صح 6 و8. الام بتاخد كام؟ سدس ال 24 والاخ والجد بياخد سدس ال 24، الزوجه تمن ال 24 3 والجد 6، سدس ال 24 4 ربع، احنا قلنا الربع، ربع ال 24 6، يبقى الزوجه 6 من 24 والجد سدس ال 24 4، يبقى الاخ عارف كام؟ 6 و4، يبقى كده ايه؟ كتير، سدس جميع المال. طب ثلث الباقي ربع 4 ناقص 24 20، ثلث ال20 24 مسألة كده. طب تمنع على 12 تبقى تنفع؟ مفيش تمن، الربع مفيش تمن، يبقى من 12، يبقى الأخ ياخد 2 والجد ياخد السدس 2، يبقى الاثنين نحلها على السطور. زوجة وجد وأخ، الزوجة هتاخد ربع والجد لسه ما شفناش. اول حاله ان الجد ياخد السدس، تبقى المساله تتحل من كام؟ ادي زوجه وادي جد وادي اخ، ربع السدس الباقي، يبقى اول حاجه ال 12. الزوجه هتاخد كام من 12؟ 3 من 12. والجد هياخد اول حاله المقاسمة صح؟ مقاسمة 3 من 12 9، هيقسمهم هو الجد كل واحد 4.5 من 12، ماشي؟ الحالة الثانية صح كده؟ ثاني هنعمل له 3 خانات يا عم، مقاسمة سدس ثلث الباقي. أول حاجة المقاسمة، الزوجة هتاخد الربع اللي هو 3 من 12، اتبقى كام؟ هيقسمهم الجد مع الأخ، كل واحد ياخد كام؟ 4.5. الحالة الثانية سدس جميع المال، تبقى من 12، الزوجة تاخد 3 وهو ياخد كام؟ 2 من 12، والأخ ياخد الايه؟ لا ما يدفعش دي خلاص، لأن المقاسمة ضعف أكبر منه. طب الحالة الثالثة اللي هو ثلث الباقي 3، الباقي كام؟ 9، ثلثه 3، هياخد 3 من 9، بختار 4.5 ولا 2 ولا 3 من 9؟ 4.5، يبقى ياخد المقاسمة. طب لو أخين حلها تاني، لو قلنا المقاسمة هياخد 3، يبقى أنه لقوة، يبقى أنا عندي حالتين زي بعض، المقاسمة وثلث الباقي، السدس خلاص راح صح كده؟ طيب أنا عندي 3 إخوة، المقاسمة تسعة على أربعة، اتنين وكسور، والسدس اتنين، يبقى لسه الاتنين وكسور أقوى، وتلت الباقي تلاتة، يبقى تلت الباقي أربعة من غير ما أفكر، تلت الباقي. كلما بتزود عدد الإخوة كلما بتوصل لتلت الباقي إيه؟ أكثر. صح؟ حد مش فاهم حاجة؟ حد فاهم حاجة؟ طيب خدوا بقى المسائل دي. زوجة وأم وجد زوجة وأم وجد وأخ، هنا كترنا عدد الايه؟ أصحاب الفروض. الزوجة هتاخد الربع والأم هتاخد التلت، أخوة يبقى تحلها على الصغير، الربع وتلت، يبقى المسألة تحل كام؟ من 12. أول حاجة المقاسمة، المقاسمة اللي باقي كام؟ ربع ال 12 اللي هي الزوجة هتاخدهم ثلاثة، والأم هتاخد سدس ال 12، سدس صح؟ شوفوا تلت ال 12 أربعة، خمسة اتنين ونص واتنين ونص. طيب ماشي، دي المقاسمة. طيب هو ليك ليه ايه تاني غير المقاسمة؟ سدس جميع المال، هو هياخد اتنين ونص من كام؟ من 12، يعني أكتر من السدس، المقاسمة أكتر من السدس. جميل، يبقى احنا كده لغينا السدس. طب تلت الباقي، الباقي كام؟ خمسة تلتهم واحد وشوية، يبقى المقاسمة أعلى صح؟ طب خليهم أخين كده، ده انت الأخين دول هتقلي، هتغير المسألة خالص، هتغير جذور المسألة. ليه؟ لأن الأم مش هتاخد التلت، هتاخد السدس، هتحلها من 12 برضه. حد مش فاهم؟ فإن لم يبقي أو فإن لم يبقى صاحب الفرض إلا السدس أخذه والأخ وسقط الإخوة. شفت بقى أكتر من كده؟ يعني لو أصحاب الفروض خدوا كل حاجة واتبقى السدس بس، مش هنقول بقى مقاسمة أو تلت جميع، الباقي هو هياخد السدس والأخ يروح. مش ظلم ليه؟ قد تخير وعمل، لولا الجد ما كانش جيل أخر.